هذه الوصايا الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، ما فيش بشر يستطيع أن يتلقى عن القوة العليا أبدا. يبقى لازم في مراحل، هذه المراحل إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فبالرسول ده مين اللي هيكلمه؟ قال لك لازم يجيب رسول من الجنس الأعلى، الله يستقي من الملائكة رسلا، ملائكة يستقي منهم، هذه المرحلة. وبعدين الملك ياخد منه، وبعدين يدي لبشر مستقى من البشر عشان يستطيع أن يبلغكم يا بشر. يبقى كم مرحلة؟ إله يستقي من الملائكة رسلا، وبعد ذلك يستقي من البشر رسلا يتلقون عن الناس اللي استطاع من الملائكة ليبلغوا، لأن كنتم ما تقدروش تستقبلوا إيه؟ تستقبلوا اللقاء المباشر من الله. إحنا قلنا زمان إن البشر يعملوا أشياء تقرب لنا قضايا عقدية كثيرة. إحنا قلنا مثلا إن الإنسان لما يجي ينام في البيت عايز يطفي المصباح، كل المصابيح يطفي عشان ينعم بالظلام، لأن الظلام ربنا جعله نعمة. عشان ما يجيش إشعاع، أهو دلوقتي الإشعاع يقول لك الإشعاع مش عارف إيه، الإشعاع إيه، أطفئ المصابيح إذا إيه رقدت عشان جسمك كده ياخد راحته طبيعي على الأول. لكن عرض أن يستيقظ في الليل، يستيقظ في الليل ياخذ أي حاجة، والبيت فيه أمتعة كتير، يمكن يعصر بشيء أقل منه يحطمه، أو يعصر بشيء أقوى منه يجرعه ويعوره، فيعمل شيء بده شيء يدي ضوء ايه خفيف، ولو ضوء يهديه الى محل النور عشان يولعه ويقضي حاجه اللي احنا بنسميه ايه الوناسه ولا التهاري ولا مش كده. هل تستطيع انت في الامر المادي انك انت تجيب وناسه على التيار اللي داخل للاوضه؟ لازم ترانسفورم، ترانسفورم ياخد من الاقوى يدي للاضعف. كذلك الله يستقي من الملائكة رسلا، وبعدين يستقي من الناس رسلا، والرسول المصطفى من الملائكة يدي للرسول المصطفى من البشر، والرسول المصطفى من البشر يدي الايه يدي الناس. يبقى لازم يجي واحد، لازم يجي بشر. اللي مزحلكم فيه، أكان للناس عجبا أن ايه أن أوحينا إلى رجل منهم؟ ايه بتعجبوا من دي ليه؟ ليه بيتعجبوا؟ واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون، اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم ايه؟ قالوا ايه؟ ما انتم الا بشر مثلنا. الله كلمه بشر هي دي عندهم كلها، حتى من اول نور. فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. ويفسروا بالكلام ان اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. أبشرا ويجي في آية ثانية أبشرا واحدا نتبعه إلا إذا لفي ضلال إيه؟ مبين. الله يوم ربنا بيقول إحنا بدنا نشوف السنة اللي ماشية في الرسل. ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ما أرسلناش ملائكة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب أنتوا عايزينهم مال يبقى إيه؟ يبقى ملك. طيب هنعمله ملك. الملك أنتوا بتشوفوه الآن؟ لا ما بتشوفوش. ليه؟ امال هو مستتر عنا، هو يمكن يشوفنا واحنا ما نشوف، زي الجن هم يشوفونا واحنا ما نشوفهمش. قال طيب لما يجي ملك مش عايز يخاطبكم ويكلمكم؟ اه طب يخاطبكم ويكلمكم ازاي؟ يبقى لازم يتصور بصورة رعب. يتصور بصورة ايه؟ طب لو تصور بصورة رعب تبقى المشكلة هي هي ولا لا؟ تبقى تقولوا ايه رجل؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. اذا بلاش تمسيك وخذوا الايه المسألة. قل الرد عليهم لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، عشان يبقى من طبيعتهم. المسألة اللي احنا كونيا ما يمكنش الا اذا تمثل برجل، ولذلك سيدنا جبريل لما حب يجي لرسول الله ويقول له ايه الاسئله، ما الاحسان وما الايمان وما الاسلام، وجاء على تيجي رجل مش عارف عليه غبار السفر مش عارف لا وبعدين انصرف كده فجأة نعم والتمسون ملأوش أنه جبريل جاء ليعلمكم أمور إيه يجي لكم. طب هو تشكل براجل ولا لا؟ تشكل إذا هيتشكل براجل. أمال لك وحاجة ثانية بقى، الرسول إنما جاء مبلغ منهج وأسوة سلوك، يبلغ المنهج وأسوة إيه؟ لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. ولذلك يقول لك أنا لم آمركم أمرا أنا عنه بنجوة، أنا مش أمرتكم أنتم وسبت روحي، أنا أول ما يجي الحكم يعني. ولذلك الحاكم الصح كان سيدنا عمر إذا أراد أن يقنن قانونا والقانون ده يفهم إن هو يمكن يتعب بعض الظالمين أو بعض المنحرفين أو بتاع، يجمعوا أهله يقول لهم أنا اعتزمت أن أصدرها قانون كذا وكذا، فوالذي نفسي بيده من خالفني منكم إلى شيء لأجعلنه نكالا للمسلمين، وأنا أول من أصدقه على نفسي. ولذلك لما كانوا يقولوا عمر حكم الدنيا دي وهو قاعد كده ونايم تحت الشجره ونايم مش عارف، قال لك هو ما حكمش حكمش البشر، ما حكمش الدنيا الواسعه، انه حكم نفسه اولا فحكمت له الدنيا. يحكم نفسه بقى تتحكم للدنيا بطبيعتها كده ليه؟ أم قال لك لان كل سلطان كمركز الدائره حواليه دوائر صغيرة وكبيرة، ساعة الدوائر ما تشوفش عليه حاجة أبدا، ما تبروش إنها تعمل، إنما شافته عمل كده، إن عمل خمسة هم يعملوا 50، إن عمل 50 يعملوا هم 500 و1000، إنما ما عملش ما حدش يجرؤ أبدا. ولذلك لا يمكن أبدا لحاكم يستطيع أن يحكم إلا إذا حكم نفسه أولا، حين يحكم نفسه كل الدنيا تنحكم له من غير أي حاجة، ولا يبقى نايم كده مبسوط 24 وقت. فإذا الرسول جاي صاحب منهج وأسوة سلوك، والأسوة كل ما تبالغ في المقابل تبقى أقوى. يعني افرض احنا شفنا مثلا ناس من اللي نعرفهم من الحاكمين الرعية بتاعته راكبه مرسيدس وراكبه مش عارف ايه وراكبه ايه وراكبه ايه، وهو جايب عربية بتاعه كده وبيركبها، وساكنين في قصور والله ادواتها من الذهب، وهو ساكن في القصر بتاع جده اللي مش عارف عامل مش عارف ايه، وقال الله في ناس بالشكل ده لما هو يعمل كده يقوم يبقى ايه ده مش مد لنفسه اللي مد للرعية، يعني غليظه على نفسه ايه اكثر. قال لك كذلك النبي يعمل ايه؟ قال الفقير من امتي الغني يديله، بس اللي من بيتي ما ياخدش، اللي من بيتي ايه ما ياخدش. طيب ونحن اذا تركنا حاجة يبقى للناس ورثتنا ما ياخدش حاجة منك. قال لا لا لا بقى اللي يقول بأمتك تحرم نفسك انه قال ايه عشان تبقى الاسوة صح، عشان ما حدش يقول لا دي كذا ودي كذا ابدا. يبقى اذا الحكم مش تميز، الحكم ما يكونش ايه تميز. ساعة تاني ما شوفش الحكم فيه تميز اقوم لما يمشي على رقبتي اقبلها، لما يمسكني كده يضربني بالقلم اقبلها. ليه؟ لان ملوش الا مصلحتي. يبقى اذا مصلحة المحكوم في ان الحاكم يعمل ايه، يبقى واضح كده ان هو اقل منك في كل مستويات الحياة. تعال بقى الرسول لما يبقى ملك وهو اسوة لما يقول اعملوا زي ما هو اسوة بقى يقولوا لا ما نقدرش مش ممكن، ده انت ملك لا لك شهوة ولا لك تاكل ولا بتشرب ولا تتنكع ولا تتناسى، انت تبقى كويس او انما احنا ما نرضاش نبقى ذلك لان احنا مش ملك. يبقى اذا لو كان الرسول ملكا لما صحت به الاسوة، انما الرسول يبقى لازم من جنس المرسل اليهم، عشان ان عمل نفسه على منهج يبقى دينا اهو خلينا البشر زيكم وبعمل كذا وبعمل، محدش له عذر بقى، محدش له ايه له عذر من زي، انما لما يبقى ملك يقول لنا اعملوا انه ما نقدرش، انت طبيعتك كذا وطبيعتك كذا وطبيعتك. احنا قلنا زمان ان لو انك رأيت اسدا عمال في الغابة يصول ويجول وبيفتك بدا وبدا